سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بالأمس كنا وما زلنا مع حديث نبي الهدى والرسول المجتبى الذي يقول فيه: المسلمون شركاء في ثلاث، الماء والنار والكلأ. نعم نعم. وكان حديثنا بالأمس عن أول هذه الثلاث، أعني عن الماء، عن الماء يا فيلسوف. هو ذاك يا بنيتي، واليوم بمشيئة الله جل علاه نواصل المسيرة مع النار التي جاء ذكرها بعد الماء مباشرة في حديث رسول الله ومصطفى. نعم، ولكنك ماذا يا بنيتي؟ ولكني قرأت بالأمس حديثا آخر لرسول الله ومصطفى، قال فيه: ثلاث لا يمنعن، الماء والكلأ والنار. أي أنه ذكر الماء وذكر الكلأ ثم ذكر النار. نعم، الواقع يا بنيتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ما لا ينبغي منعه فذكر الماء والنار والكلأ، ثم ذكر في حديث آخر الماء والكلأ والنار، وفي كل من هذين الحديثين الشريفين ذكر الماء وذكر الكلأ وذكر النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل تكرمت الآن علينا فتحدثت أولا إلينا عن الكلأ وعن معناه وعن مجناه وعن جدواه في هذه الحياة؟ الكلأ يا بنيتي أصله من مادة كلأ. نعم، فيقال كلأ يكلأ كلأ وكلاء. نعم نعم. ويأتي حينا بمعنى الحفظ وحينا آخر بمعنى العشب. يأتي حينا بمعنى الحفظ وحينا آخر بمعنى العشب. العشب يا بنيتي، فالكلأ هو العشب سواء كان رطبا أو يابسا. عظيم جدا. وهو يا بنيتي من الأشياء الهامة والعامة في حياة خلق الله، وخاصة إذا كان في بادية أو فلاة. يا سبحان الله. ويتجلى ذلك يا بنيتي في قول رسول الله ومصطفى: لا يمنع أحدكم فضل ماء ليمنع به فضل الكلأ. نعم نعم. الواقع يا فيلسوف أنني قرأت ضمن ما قرأت أن أحدهم سأل ذات يوم ابن ماجة فقال له: لماذا يا سيد الإمام؟ لماذا ماذا يا ولدي؟ لماذا خص منع الماء بالذات أولا في حديث رسول الله ومصطفاه، ثم ألحق به وبسببه منع الكلأ بالذات في بادية أو فلا؟ هذا يا ولدي موجه إلى كل من حفر بئرا في موات فيملكها بالإحياء، ويقرب من البئر موات فيه كلأ، ولا يمكن للناس أن يرعوه إلا بأن يبذل لهم صاحب البئر ماء. نعم نعم. فليس له أن يمنع ماشية غيره من أن ترد ماء الذي زاد عن حاجة ماشيته، ليمنع فضل الكلأ عن ماشية غيره أو سواه في بادية أو في فلاة. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.